جزى الله مشائخنا الكرام خير الجزاء. تم بحمد الله التسجيل بواسطة استوديو شبكة أهداف، المونتاج والمراجعة بواسطة موقع الشيخ الشريم. شاكرين الله أن يوفقنا لإتمام هذا العمل المبارك، سائلين الله أن يجعله في موازين حسنات كل من شارك فيه أو سمعه، على أن نلقاكم في إصدارات أخرى جديدة. لكم منا التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.